إيش؟ مقيد. أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مكسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة، نعم، ربكم الذي خلق. أيه كل شيء نتكلم، لأن بعض المقولات جسد تتكلم، نعم، فظهرنا أنه في فارق يمكن في الجسد وتكلم، والجسد هي مخزن التمر، نعم. وش رأيكم أنكم ما تناقشوا ما تسألون في ضرب الضرب الفوائد؟ أحسن. ما واللي عنده شيء قال ما يجي، لأن هذا أولا يمنع من سير الذهن ويشوش أيضا السمع. طيب، وفيه رد لكلام المؤلف في قوله إن النملة ملكة النمل، لقوله نملة منكر، نعم، وليس بغريب أن تكون نملة من الملاك التي قال هذا. وفيه دليل، لا هذه دليل على فصاحة هذه النملة ونصفها وذكائها، نعم، لأن الكلام اللي قاله يتضمن هذا كله، فهي من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبه. يا أيها النمل، أتت بياء المنادى في البعيد، لأن النمل ليس قريبا منها، كله بعضه بعيد وبعضه قريب. ومن كمال أيضا نصفها إرشاده إلى المخابئ والملاجئ في قولها ادخلوا مساكنكم. ومن كمال نصفها ومن كمال ذكائها أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة في قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده، نعم. وفيها أيضا من عدلها أنها قالت وهم لا يشعرون. فتضمن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنص والتحذير والتعذير وغير ذلك مما مر في الشرع. وفي قوله تعالى فتبسم ضاحك. طيب، الآن انتهت الفوائد اللي عندي، عندكم فوائد أنتم؟ نعم. أي نعم، في هذا أيضا عظمة ملك سليمان وجنوده، لأنها النملة عرفت ذلك وحذرت منه. نعم. هل فيها مكاسب ثقيل وقع على أقدام أحد المساكن في ضواب الشيء؟ معلومة ثقيلة، والنملة في حقيقة بيوتها أحيانا تكون عميقة في الأرض، تكون عميقة في الأرض. ثم هي أيضا من عادتها النملة أنها ما تبني البيوت إلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع. وغالبا ان الجن يعني علامات من الرفيعة انه ما دام يجدون سهل ما يروحون لهم. نعم، كانت تكون صلبة يعني تحفر من البلاط لا ما تحفر من البلاط. حفر ما تقدر. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذا جواز التبسم عند وجود سببه، وجواز الضحك أيضا لقوله فتبسم ضاحكا، وهذا من فعل نبي، وفعل الأنبياء حجة، فعل الأنبياء حجة حتى وإن كانوا غير نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد شرعنا بنصه، فهذا لا يعصر. الدليل على أن فعل الأنبياء حجة قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، وفيه دليل على ما كان عليه سليمان عليه الصلاة والسلام من التواضع لله سبحانه وتعالى، حيث لم يأخذه الغرور بهذا الملك العظيم حتى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمته. وفيه دليل على الاعتراف بالنعمة في نعمة الله، وأنه ليس من الافتخار، لأن سليمان نعم

ومساكن طيبة في جنات عدن. قال ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. نعم أكبر من كل شيء. وإذا حل على الإنسان رضا الله فهذا غاية ما يريد. نعم طيب. وفيه إخراج دليل أيضا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله، يعني يسألون الله تعالى بالوسيلة بقوله وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المشركون، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. وكل الناس كل الخلق يسألون الله تعالى ويتوسلون إليه بما هو جائز. وفيه دليل على جواز التوسل بصفات الله، نفس الآية برحمته. وفيه دليل أو بل فيه إشكال في عبادك الصالحين. إذا قال قائل مقام النبوة أعلى من مقام الصلاة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نعم، فكيف سأل الله أن يرسله في عباد الصالحين مع أن نبيه أعلى مرتبة من مجرد الصلاة؟ نعم أي. وعند التفصيل ثلاث المراتب كذا، هذا هو الأقرب. الأقرب من مراد الصلاح هنا الصلاح المطلق، والصلاح المطلق هذا أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام توسل مسلما والحقني بالصالحين. نعم. وقال الله تعالى عن إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. المراد هنا الصلاح المطلق، لا الصلاح الذي يذكر مع المراتب، فإن مقام الصلاح مع المراتب دون مقام النبوة. وأرسلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي هذا دليل أيضا على أن العبادة مرتبة شريفة عظيمة يسألها حتى الأنبياء بقوله في عبادك. ولهذا يذكر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى مقاماته، في أعلى مقاماته عند إنزال القرآن وعند الدفاع عنه ومع شباب. وقد قال الشاعر يخاطب لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. نعم هذا أعوذ بالله عاشق، عاشق. لنفرض من اسمه مثلا بكر، يقول لا تقول لي يا بكر، قل يا عبد ليلى. نعم يا عبد ليلى فإنه أشرف أسماء. فالعبودية لله سبحانه وتعالى لا شك أن أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله. والإنسان لا بد أن يكون عبدا، ولا بد أن يتخذ إلها. حتى الشيوعيين والملحدين لا بد أن يكون عبيدا ولهم آلهة، ولا لا صحيح أتوافقون على ذا؟ نعم لا بد. لو لم يكن لهم آلهة إلا أهواهم، إلا أهواؤهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وهؤلاء بلا شك يعبدون الدينار والدرهم، بل إنهم لا يسعون إلا لذلك. هؤلاء المرسلون ما يسعون إلا لذلك. إذا لا بد لكل إنسان أن يكون عبدا، فإن كان عبدا لله فقد تحرر من العبودية حقيقة، لأن عبد الله حر، ما يرى شيئا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبد الله، لكن يرى خالقه هو سيده وإلهه وأنه عبد لهذا الخالق. نعم وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. إن كان لن في شيء عندكم أو كفاية. نعم يمكن يوحى لنا، ولا شك أن شكر النعم مهم، شكر النعم من النعم. وقد قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام وسفر العمر. وهذا صحيح، إذا وفقك الله للشكر فهو نعمة، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، فإذا شكرته صارت نعمة ثانية توجب الشكر، لأن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. فإذا رأيت الله علينا وصارت ما شكروا وأن شكرت نعمة هذه نعمة. طيب أحسن، صحيح، فيه رجع للقدرية، لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمل، مستقل بعمل، ما يحتاج إلى معونة من الله ولا شك. نعم، ولا شك أن هذا قول باطل، لكن نعم هذه الآية ترد عليه، ترد عليه. وفيها أيضا رد على الجبرية، لأنه أضاف العمل إليه، فقال: أن أعمل صالح أن ترضى. يقول: أن أعمل صالح معناه يمكن يعمل غير صالح، فهو مختار، فهو مختار. ففيه رد على الطائفتين جميعا، القدرية والجبرية. وش الفرق بينهم يا عادل؟ القدرية يعني الإنسان والجبرية أنه الإنسان مجبور على الأعمال، ما له اختيار ولا شيء. نعم، طيب كيف ذلك؟ إحنا هذه قلنا إن قلنا الاستدلال على هذا استدلال ما هو قوي لذا، لأن لله على الكافر نعمة، قل لا الله له نعمة على الكافر، لكن النعمة المطلقة ما تكون إلا بالإسلام. من هذه الناحية نقول على كل هذه قريبة، قريبة إنها مسلمة، ولكن لو حصل أصلح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى: وتفقد الطير. لا ما يمكن نقول، ولقناه كانت نقول اللي يقول الثبت، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. نعم، إن الإنسان ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه، يعني هو قال في عبادة الصالحين، يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله، كل شيء جنة وغير جنة. يعني إذا لم يرحمك الله ما سنال شيء نبدا. نعم، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واستقر العمر. نعم، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واستقر العمر. نعم، نعم، هذا في أحسن الدنيا. نعم، صحيح، هو عند الله مورد على الفطرة، لكن الظاهر غير مسألة الباطن، ظاهر غير الباطن، ولذلك أولاد الكفار ما يسمون في مقابل المسلمين. إيه، ظاهرا الكفر في أحسن الدين. قال: وتفقد الطير. تفقد الطير، الطير هل هذه للعهد أو لعموم الجنس؟ أقول إنها للعهد، لأنها تعود على الطير المفروض، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وعلى هذا فيكون تفقده للطير في نفس هذه المسيرة، في نفس هذه المسيرة. تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض، ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره. هذا من كيف المؤلف يقول تفقد الطير الذي يشوف يدور الهدهد. الهدهد زين يرى الماء تحت الأرض، يرى الماء تحت الأرض، ولا رأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره، يعني قال أحب هنا، ثم يأمر الشياطين فتحفظ يعينها في روسي. هذا من يقول هذا؟

فأذبحن هذه للتنويه، يعني إما هذا أو هذا. وقول لا أذبحن يقول بقطع حلقومه، هذا صحيح يعني بايع للذب إنه بقطع حلقوم المري يعني من عند الرقبة. نعم، أو لا أذبحن الثالث، أو لا يأتيني بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة. لا يأتيني هذه واحدة، أو لا يأتيني، نعم شف بنون مشددة مكسورة يأتيني، أو مفتوحة. وش هي المفتوحة؟ بنون، لا نون مشددة مكسورة، أو مفتوحة يليها نون مكسورة. يأتينني هذا القراءة الثانية، يأتينني. وش الفرق بينهما؟ إيه فيها نون الوقاية، إما تحذف أو توجد، ولا من التوكيد موجود، من التوكيد هي المشددة، من التوكيد هي المشددة، لكنها إن حذفت من الوقاية كسرت من التوكيد. يأتينني، وإن لم تحذف يأتينني فإنها تبقى مفتوحة. طيب هذا أمر ثالث، فتوعده سليمان بواحد من أمرين، إلا إذا أتى بشيء بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على عذره. نعم، سلطان، كلمة سلطان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها العام، معناها العام هي السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه، هذا معناها العام، السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى غرضه هذا السلطة. فتارة يكون المراد به الدليل، نعم أم لكم سلطان مبين، وتارة يراد به القدرة لا تنفذون إلا بسلطان، وتارة يراد به البينة، البينة مثل هذا. نعم، قل لا يأتني بسلطان مبين يعني ببينة على عذره. والمعنى العام للسلطان قلنا السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه، سواء كان ذلك دفاعا عن نفسه أو إثباتا لأمر. وقوله مبين فسره المؤلف ببين، ولا تصلح بمعنى مظهر، يعني ما تصلح متعدية، يعني المؤلف الآن فسرها بأنها لازمة، تصلح أيضا متعدية يعني بسلطان مظهر لعذره، وهذا إذا فسرناها بهذا، ونحن إذا فسرنا بهذا نكون أخذنا بالتفسير الذي فسره بالمؤلف وزيادة. فمكث برم الكاف وفتحها، مكث ومكث، والفاعل من؟ الهدى. نعم، ويحتمل أن يكون الفاعل سليمان، يعني بقي غير بعيد أي يسيرا من الزمان وحضر لسليمان. قل وحضر لسليمان وش تدري عليه؟ لأنه قال أنه غائب في الأول، أم كان من الغائبين، والغائب ما يخاطب إلا إذا حضر. ولكن قول المؤلف متواضعا برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه، هذا من الأمور اللي ما ندري عنه. ظاهر مؤلف كان معه، إيه كأنه معه، يعني الهدهد جاء وقف ورفع رأسه ونزل ذنبه وجناحيه. بس ما يمكن أن نقول هذا أبدا، ما يمكن نصف كيف جاء، إنما يكفينا أن نقول ما قال الله تعالى في القرآن، وحنا ذكرنا قاعدة كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلى العلم به إلا من طريق الوحي. ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ما لنا طريق إلا الوحي، إما في القرآن أو في السنة الصحيحة. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، أحط يعني يتكلم عن نفسه، أحط بما لم تحط به، يخاطب من؟ سليمان. وفي الحقيقة أن هذا الهدهد قوي، قوي له فروع قوية جدا كما يقولون، كيف يخاطب سليمان وله هذا الملك العظيم ويقول أحسه بما لم تحفظه؟ ما قال بعد بما لم تحفظه به، ما جاء بحديث التعظيم. نعم، وحنا الآن بشر ونخاطب بعض الأحيان المدير ولا من فوقه ونقول مثلا أنتم سيادتكم ولا سعادتكم ولا حضراتكم، نعم، ونحط مين من أكبر من اللازم، نعم، مع أننا مثلهم بشر. وكل هذه بالحقيقة، كل هذه من الأمور الأشرفية التي لا تنبغي عن شيء ولا تنبغي أيضا. الصحابة يخافون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، نعم، وهو أشرف عندهم من كل بشر، نعم. وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون من مثل هذا. ومن عجب أن بعض هؤلاء الذين يخاطبون بمثل هذه الألقاب تجد قلوبهم تغلي على هؤلاء المخاطبين، تغلي عليهم، نعم، فيكون هذا الخطاب كأنه تهكم بهم، كأنه تهكم بهم. ولو أن الناس تخاطبوا فيما بينهم على حساب عاد، هذا الهدهد وش مقامه مع سليمان؟ جند من جند الأراحيل. وما ذلك يقول في هذا الصراحة أخذت بما لم تحفظه. وهذا أول ما سلمه بعد على طول. لكن في الحقيقة إنه فيه نوع من الأدب. ما قال مثلا أنت جاهل ولا تعرف، وأنا عرفت ودورت ولقيت شيء ما تدعني، وقال أحفظ بما لم تحفظه، يعني لأجل أن يعرف سليمان قدره وأنه ليس محيطا بكل شيء، ليس محيطا بكل شيء، نعم. فهذا الهدهد صار أشد حابة منه، نعم. والإنسان البشر رئيس بكل شيء، حتى ما أحد علمنا كيف نفر موتانا إلا الغراب، إلا الغراب مما يدل على أننا لسنا بشيء سواء. طيب أحفظ بما لم تحفظه، يشبهها قول إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأت. ماذا يا أبت إني جاهل؟ وهذا من اللطافة في الأسلوب، نعم. هنا قال أحدث بما لم تحفظه، وكلمة شديدة، أي اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، إلى أن قال: قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان قابل بعد شيء وأكد الخبر: جئتك من سبأ بنبأ يقين، ومع ذلك قال: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا عصبنا على الهدهد، لأن الهدهد كان متيقنا، ومع ذلك قيل له: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ليش قال سليمان هذا مع أنه يقول له بنبأ يقين؟ لأن حقيقة الأمر أن كلام الهدهد في مقام الدفاع عن نفسه مدافع، لأنه متوعد بالعذاب الشديد أو بالذبح، نعم، أو بخبر سلطان مبين. وهو لما كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا بدينه، وقد وقع مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، استعلن عليه أبو موسى 3 مرات ثم انصرف. فلما عاتبه في ذلك قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جد بينا هذا ما تقول. مع أن أبا موسى صحابي ثقة ما يمكن يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن المقام يقتضي وشقري زيارة التثبت، لأن الإنسان قد يفهم من النص، قد يفهم من النص ما ليس مرادا. فلذلك طالب عمر من أبي موسى أن يأتي بنفس الشاهد. هنا هذا الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أنه قد يقن له الخبر، يقول: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه آية وقرينة: اذهب بكتاب هذا فأرسلين ثم تولان. والقصة بالحقيقة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة. طيب أحفظ بما لم تحفظه، وجئتك من سبأ، يقول من سبأ بالصرف وترك، بالصرف من سبأ وترك من سبأ، من سبأ كذا أف من سبأ هذا عدم الصرف، صح، ومن سبأ هذا الصرف. طيب من سبأ جر بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف، ومن سبأ جر بالكسرة لأنه اسم ينصرف. على أي اعتبار جعلناه إما مصروفا أو عدما؟ قال: قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف، باعتباره صرف.

ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. ولم يشر المؤلف إلى القراءة الثانية وهي تبعية في قوله يخفون ويعلنون، فإن الذي في المصحف قراءة عاصم ناية ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يخاطب بذلك سليمان. وقول ما تخفون في قلوبكم وما تعلنون بألسنتكم فيه نظر تقييد بالألسنة، لو قال بألسنتكم وجوارحكم، لأن ما يفعل بالجوارح معلن كما أن ما ينطق به باللسان معلن أيضا. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وهذان الوصفان إخراج الخبر والعلم بما يخفي العبد وما يعلنه لا يكون لأحد من المخلوقين، لا للشمس ولا لغير الشمس، وإنما ذلك خاص بالله تبارك وتعالى. ولهذا جعله الهدهد، جعله من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده لأن العالم به، ولا يمكن يؤتى بوصف يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصا بالله، لأنه يؤتى بهذا الوصف دلالا على بطلان عبادة ما سواه، ولو كان مما يمكن أن يكون لله لم يكن ذلك دليلا على اختصاص الله تعالى بالعبودية، إذ قد يقول العابد للشيء وهذا وصف أيضا موجود في معبودي فأنا أعبده. فالمهم أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدليل خاص بالمحتج له، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن تقوم أن تقوم الحجة لأن العبادة لله وحده إلا بوصف إيش؟ خاص بالله، لأنك لو احتجلت بوصف يكون لله ولغيره لكان العابد لغير الله يقول وهذا وصف أيضا ممكن بمعبود، ممكن في معبود، فلا يدل على أنه مما خص به الله سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، استئناف جملة، استئناف جملة ثناء مشتمل، جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما كون عظيم. يقول هذا الهدهد الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد، والمؤلف يقول إنها جملة استئنافية للثناء على الله تبارك وتعالى بما لا يكون لغيره. فالأول يخرج الخبر في السماوات ويعلم، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. والثاني الله لا إله إلا هو بتوحيد الألوهية، أي لا معبود سواه، لكن لا معبود بحق، الناس معبودات سوى الله سبحانه وتعالى بغير حق. فإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بصفة الربوبية وبصفة الألوهية، وربما نقول أيضا وبصفة الأسماء والصفات. نعم، لأن توحيد الربوبية يستلزم للأسماء والصفات، لأن التصرف الخلق والتدبير نعم والعلم كلها لنا صفات. قال رب العرش العظيم، رب بمعنى صاحب، الخلق العرش العظيم أي صاحبه، كما تقول رب الدابة أي صاحب الدابة. وقوله العرش هذه ألف للعهد الذهني، للعهد الذهني أي العرش المحمود في أذهان الخلق العظيم بخلاف عرش بلقيس، ولهذا قال ولها عرش عظيم، وهنا قال العرش العظيم بألف، والتعبير ظاهر جدا في الفرق بينهم، لأن عرش نكرة والعرش معرفة، يدل ذلك على أن هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم في الأذهان بخلاف الأول. ويقول المؤلف إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس. نعم هذا صحيح، يعني واضح أنه قاله لأجل أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو المستحق لأن يكون مالك، وأما هذه الملكة فإن لها عرشا وليس لها العرش. فقال قال سننظر أصدق، يقوله سليمان، والحين سنمر علينا تدل على ها؟ لا تدل على التحقيق مع التراح، لكنها تدل على التحقيق. سننظر أي معناها أن نظرنا هذا محق، لكنه سيكون له مقدمات، فهي تدل على التأكيد. قال سننظر أصدق، ولم يقبل كلامه من أول الأمر. لماذا؟ خشي أن يكون أتى بذلك دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، استأذن ثلاثة وانصرف، ثم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فطلب منهم أن يشهد له. فهنا يعني التهم أو عدم الثقة بالقول لها أسباب، من جملتها أن يكون المخبر على هذا الوصف يتضمن إصراره دفاعا عن نفسه. فهنا مهما كان الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر. نعم قال سؤالك لا، لأن معنى قولها لا يسجد لله يجب أن يسجد الله تعالى بالسجود مثال غير، فيقولنا أن نقص الدم كونهم يخصصون الشمس بالسجود، وكذلك أيضا لو أشركوا بها مع الله فرسل هذا الخول، لأنه ما يمكن يجب الدم إلا إذا خصص بالسجود لله وحده. قراءة ألا يا قراءة تكون آلة أيضا تحية، يا حرف نداء ونادى نقيض، يعني ألا يا قوم اسجدوا لله، أو تكون يا للتنبيه، نظيرها قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت معهم، فإن يا هذه إما أن تكون للتنبيه لأنها لا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، وإما أن تكون بالنداء والنداء نفسه. ما أعرف يعني ولا من السؤال. قال ولها عصن عظيم وجدتها. نعم قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أن تلبى فيه. أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ صريح الأول من الفعل، وهنا قال أم كنت من الكاذبين أي من هذا النوع فهو أبلغ من أن تلبى، لأنه يدل على الوصف الجائز من الكاذبين، فهو أبلغ من قوله أم كذب، لأن أم كذب فعل، والفعل قد يكون مرة، لكن أم كنت من الكاذبين هذا وصف يدل على استمرار الكذب فيه. هذا ما قرره المؤلف، وعندي أن فيه لباقة في تعبير سليمان في الهدوء، لأن مصارحته ومقابلته بقوله أم كذب أشد وقعا من قوله أم كنت من الكاذبين، أشد، يعني أنا أم كنت من الكاذبين أهون مما لو قال أم سبب، فهي في الحقيقة من جهة أشد بالنظر إلى أن قوله أن كنت من الشاربين وصف لازم، ومن جهة المخاطبة أهون من قوله أن سبب. فهذا وجه الاختلاف بين قوله أصدق أم كنت من الكاذبين. يقول ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا ثم كتب سليمان كتابا سورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه ثم قال للهدهد اذهب في كتابها. كل هذه من التوليد التي لا دليل عليها في القرآن. كونه دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا وتوضأوا وصلوا أيضا. وين في هذا الموضوع؟ ها؟ هذا الموضوع ذكر قرر في الأول الأمر أن قلبه يحتاج. أيه لأنه يعلم في محل الماء، ولكن نقول هذا لا دليل عليه، ولا يجوز لنا أن نعتقده ولا أن نكذبه. هذا إذا صح عن بني إسرائيل، بعد أيضا في جانبه فيه طيب بين بني إسرائيل، من رواه عن بني إسرائيل؟ فإذا صح عن بني إسرائيل وأنهم مما حدثوا في هذه الأمة نقول فيه إنه لا يصدق ولا يكذب، لأن ما فيه شيء، ليس فيه شيء يعارض كتابنا ولا في كتابنا ما يؤيده، وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلنا، ولو كان في كتابنا ما يعارضه قبلنا. نعم. هل يحق سليمان؟ نعم. هل يحق سليمان مجرد فعل هذا وصف مطلق؟ لا. هو من الكاذبين الذين من دأب المرتد، ما وصفه. فكون هذا من الكاذبين إما أنه من دأب المرتد أو في جملتهم وقد يكتب مرة واحدة، ولا وهو أيضا ما وصف، لأن قوله أصدق مقابل لقوله أم كنت من الكاذبين، فلا يعلم هل يكون من متصفا بقوله أصدق أو بقوله أم كنت من الكاذبين، ما وصفه، إذا متردد ينظر. لو ثبت، ما؟ لو ثبت لا لا ما ما ما ما يحق أن يوصف بأنه من الكاذبين المتصفين بها دائما، ولكنه كما قلنا هذا من باب التلطف في الخطاب. وأرجح كل واحد له وجه، يعني ما أصلا ما بين التعارض أصلا بالتصفيق، ما بين التعارض كونه من الكاذبين هذا أشد إذا كان وصفه كذب، وكونه لم يخاطبه وقال أن سبب، نعم يكون أهون. مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للضيوف سلام قوم منكرون، ما قال أنكركم لا أعرفكم، فقال سلام قوم منكرون، هذا من ذلك الشرط. قال ثم قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقد إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. إذا قال قائل قوله اذهب بكتابي هذا يقتضي أنه صدقه، فهل هذا صحيح أو هذا اختبار له؟ ينظر اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم، يشد العلم على أنه صدقه في ذلك ولهذا كتب لهم، أو يقال هذا من جملة الاختبار، يعني أنه إذا كان كاذبا فسيقول ما في أحد، ما وجدت أحد مثلا، ويكون هذا من جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله فننظر أصدق. نعم. وقد يقال إن قوله سننظر أصدق من الآية كثيرة، فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الصدق. نعم. والآن نحن الله أعلم بما جرى، فإما أن يكون هذا الكتاب من جملة اختباره، مثل ما لو أخبرك إنسان بخبر، مثلا رحت منه ذكرا، لو قال مثلا يباع السلعة الفلانية الآن في السوق، إن شاء الله هذا الخز رحت مثلا منها شيء، وش لازم أختبر هو صحيح ولا لا؟ وإن كان ظاهر فعلي لما أعطيت الفلوس إلى الشريك ظاهر فعلي أنني صدقته، لكن قد يكون هذا من وسائل الاختبار. الحاصل إذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام حقق هذا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فنقول إن إعطاءه الكتاب من جملة الوسائل التي تبين صدقه. وقول اذهب بكتابي هذا أشار إليه بالتعيين، لأن سليمان يكتب لهم ولغيرهم، ولكنه عين الكتاب الذي كتبه لهم، فألقه إليهم أي بلقيس وقومها، ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا فانظر ماذا يرجعون من الجواب، فأخذهم وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها، فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا ثم وقفت على ما فيه، ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ. ذهب به الهدهد فألقاه إليه أي طرحه بين أيديه، وتولى عنهم كما أرشده سليمان، ولكن هذا التولي ليس بعيدا بدليل قوله فانظر ماذا يرجعون، فإن قوله فانظر ماذا يرجعون يدل على أن هذا التولي يكون قريبا منه قريبا منه، وفيه من الفوائد ما يأتي إن شاء الله. ثم فانظر ماذا يرجعون أخذت الكتاب وقرأت، ثم قالت يا لأشراف قومي يا أيها الملأ، والملأ كما قال بين المؤلف هم الأشراف، وهنا نادتهم يا أيها الملأ إشارة إلى علو مرتبتهم في دولته، لأن يا أيها ما تكون إلى البعيد، ما قالت يا ملأ، بل قالت يا أيها الملأ، إني لتحقيق الهمزتين الملأ إني وتفسير الثانية بقلبها واوا، الملأني يا أيها الملأني، نعم بقلبها واوا مكسورة، لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاد عن تقلب واوا، قاعد عربي الدول العربية. ومنه قول كثير من المؤذنين الله أكبر الله أكبر، لأن يجوز الله أكبر ويجوز الله أكبر، فالهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تسهل إلى واو، وعلى حسب الحال إن كان يقتضي الكسر كسرت أو يقتضي الضم ضمت أو الفتح. قال بتحقيق الهمزتين وتفسير الثانية بقلبها وهو مكسورة، إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني فسر الكريم بالمختوم، لا يعني لأن ختمه دليل على أهميته، الكتب والرسائل المختومة يعتنى بها، وحتى الآن